أيامنا تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وعى وذاك من تقع شدها، والكل يسعى لاستدامة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أوسفها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع يوم جديد من أيام الله سبحانه وتعالى مع موسى عليه السلام، والحلقة بإذن الله تعالى بعنوان عناية الله لموسى عليه السلام. سنختار الكلام عن موسى عليه السلام وعن مواضع الاعتبار في قصة موسى عليه السلام من سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نتلو عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام من نبأ موسى، أي من خبر موسى، والنبأ يكون للأمر الذي لم يشاهده الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يشاهد موسى عليه السلام ولا قصة موسى عليه السلام. بالحق لقوم يؤمنون، ينتفع من هذا القص ومن هذا النبأ عباد الله المؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله سبحانه وتعالى أجمل القصة والاعتبار من القصة في هاتين الآيتين. إن فرعون علا في الأرض، علا في الأرض كان ملكا على مصر وعلى ما حول مصر، فعلى وطغى وتجبر وتكبر. وقلنا قبل ذلك إن فرعون هو اسم لكل من يحكم مصر، ومعناه صاحب الباب العالي أو الباب العالي. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، كيف كان يحكم الناس؟ بيّنت الآية وجعل أهلها شيعة، أي فرقا فرقا، على القاعدة الشهيرة فرق تسد. والحاكم العادل هو الذي يجمع شعبه لا يفرق شعبه، لكن فرعون كان ظالما فاستخدم التفريق بين شعبه ورعيته من أجل أن يتمكن من حكمهم ومن السيادة عليهم. لأن الفراعنة كانوا يرون أنفسهم آلهة، وأن الشعوب عندهم عبيد لهم. إذن مقومات ووسائل فرعون لحكم مصر أن يجعل أهلها شيعا، طوائف متناحرة، يستضعف طائفة منهم. ومن هذه الشيعة والفرق هناك طائفة يستضعفها فرعون، لأن هذه الطائفة لا شوكة لها. هذه الطائفة هم بنو إسرائيل. بنو إسرائيل، بنو إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ليسوا من أهل مصر وليسوا من شعب مصر، ولكن كما ذكرنا قبل ذلك في قصة يوسف عليه السلام، فإن يعقوب عليه السلام وأبناء يعقوب عليه السلام هاجروا من الشام، من أرض كنعان، من فلسطين، واستوطنوا مصر أيام حكم الهكسوس، لكن هم ليسوا من أهل مصر. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ففرعون كان يذبح الذكور من أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم، يستبقي نساءهم في الخدمة في بيوت المصريين، لأنه لما يقتل الذكور بالطبع لن يجد نساء بني إسرائيل رجالا يتزوجون بهم، لأن بني إسرائيل كان لا يتزوج الإسرائيلي من إلا من إسرائيلية، فيزيد عدد النساء وهن في الأصل يعملن في الخدمة، فلما يزيد العدد ولا يجدن أزواجا فإنهن يعملن في العهر والعياذ بالله. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. لماذا كان يذبح أبناء بني إسرائيل؟ اختلفت أقوال المفسرين في السبب الذي جعله يذبح، لكن هو ذبح كما قال الله سبحانه وتعالى، لكن ما السبب الذي دعاه إلى ذلك؟ هما اتفقوا على شيء. الذي اتفقوا عليه أنه خاف على ملكه من رجل سيكون من بني إسرائيل يولد وستكون نهاية ملكه على يديه. فمنهم من قال إن أحد المنجمين هو الذي أخبره بذلك، وإن بعض الكهنة هم الذين أخبروه بذلك، أن نهايته ستكون على يدي طفل يولد من بني إسرائيل، ستكون نهاية فرعون وملك فرعون على يديه. ومنهم من قال إن بني إسرائيل في مصر كانوا يتكلمون فيما بينهم في تراثهم الخاص بهم، نقلا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن ملك مصر سيزول على يد رجل من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأورد السدي بسند حسنه أهل العلم عن بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن فرعون رأى رؤيا، وأن هذه الرؤيا رأى نارا تأتي من بيت المقدس تحرق مصر إلا بني إسرائيل، فلما أولوها له قالوا إن ولدا سيولد من بني إسرائيل تكون نهايتك على يدي. من أجل ذلك فإنه أصدر الأوامر الفرعونية بقتل الذكور من أبناء بني إسرائيل، فكان جنوده يمرون على نساء بني إسرائيل كل فترة ينظرون إلى النساء هل هن حوامل أم لا، فإذا تبين حمل المرأة كتب اسمها ورفع إلى فرعون. وكانت القابلات، قابلة اللي هي الداية يعني الداية، بمجرد أن تلد المرأة الإسرائيلية فإنها تبلغ، يأتي الجنود يذبحون الطفل في مهده في الحال بمجرد ولادته. لكن المصريين اشتكوا إلى فرعون أنه سيظل يقتل كل الذكور، فمن الذي سيعمل في المهن الشاقة التي يعمل فيها بنو إسرائيل؟ فشاور المنجمين والكهنة فقالوا اذبح أبناء سنة وابقي أبناء سنة، ففعل ذلك. ففي السنة التي لم يذبح فيها ولد هارون عليه السلام أخو موسى عليه السلام، وفي السنة التي تليها التي سيذبح فيها ولد موسى عليه السلام، فهارون أكبر من موسى عليهما السلام بسنة. إنه كان من المفسدين، وهذه وسائل إفساده التي ذكرناها، ذكرنا المعنى في الآية السابقة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. من الذين استضعفوا في الأرض؟ هم بنو إسرائيل، هم بنو إسرائيل، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، نجعلهم أئمة يدعون إلى التوحيد وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإلى الإصلاح وإلى الخير، ونجعلهم الوارثين. الوارثين لماذا؟ هل هم الوارثون لأرض مصر؟ لا، لم يقل الله سبحانه وتعالى ولم تشر الآيات أن الوعد بالورث هذا الوراثة هو لأرض مصر، إنما هم الوارثون للأرض المقدسة التي سيأتي الكلام عنها ونمكن لهم في الأرض في الآية التالية. ونمكن لهم في الأرض وليس في أرض مصر، فبنو إسرائيل كما ذكرت ليسوا من أهل مصر، ونمكن لهم في الأرض يبقى ليس في أرض مصر، وإنما في الأرض المقدسة التي وعدهم الله بها سبحانه وتعالى. يبقى هذا الكلام عن المستضعفين في مصر. ونري فرعون وهامان، هامان هو الوزير، وجنودهما، جنود فرعون وهامان، منهم ما كانوا يحذرون. ما كان يحذر فرعون وجنود فرعون من نهاية ملك فرعون على يد غلام يولد من بني إسرائيل، سيحدث ذلك. بعد ذلك بدأت الآيات في التفصيل. يبقى عندنا الآن ثلاث آيات أجملت القصة، ماذا كان حال فرعون، ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أنه سيمن على الذين استضعفوا ويمكن لهم ويجعلهم أئمة، ويري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يبقى هذا على الإجمال المعجز، والنتيجة جاءت قبل السرد ثم بدأ السرد بالتفصيل. وهذه طريقة من طرق القص حتى لجأ إليها الأدباء الذين يكتبون في القصص. أجمل ثم بدأ في تفصيل القصة من أول الميلاد، من أول ميلاد موسى عليه السلام. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. هل أم موسى كانت نبية؟ ليست نبية عند جماهير أهل العلم، وإن خالف بعض أهل العلم كابن حزم وغيره، هي ليست نبية. وليس معنى أن الله أوحى إليها أنها نبية، إنما ألهمها الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى أوحى ربك إلى النحل، فألهمها الله سبحانه وتعالى، قذف في روعها في قلبها أن أرضعي. هنا يبقى ولدت أم موسى عليه السلام. طيب لماذا لم يبلغ عنه؟ قال المفسرون إن مظاهر الحمل لم تكن واضحة على أم موسى عليه السلام، فلم يتفطن أحد إلى حملها، إنما ظلت هكذا لا تظهر عليها علامات الحمل حتى وضعت موسى عليه السلام ولم يتفطن أحد من الجنود أو من القابلات اللي هو الداية إلى إن أم موسى كانت حاملة. فالله سبحانه وتعالى قال أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. اليم نهر النيل، نهر النيل. يبقى إذا جاء مقتضى للخوف فألقيه في اليم. هل تلقيه كده في اليم بدون شيء؟ لا، لما بيّنت الآيات أنها تضع في تابوت وتلقيه في النهر. وكان بيت أم موسى عليه السلام على ضفاف نهر النيل. تقول كانت فقيرة كيف تسكن على ضفاف نهر النيل؟ طب ما زال في مصر فقراء يسكنون على ضفاف نهر النيل، لكن ليس في القاهرة ولا في الجيزة، إنما في البلاد يعني إيه التي على ضفاف النيل، لكن ليست القاهرة أو الجيزة. لكن كان الأمر والعدد قليل، وكان الناس يسكنون على ضفاف النيل. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. صنعت التابوت، وكانت إذا جاء الجنود يفتشون، هي لم تظهر عليها علامات الحمل، لكن كيف تخفي هذا الولد الصغير، الطفل الصغير الرضيع؟ فكان إذا خافت من الجنود أو جاءوا للتفتيش على نساء بني إسرائيل، فكانت تضع في هذا التابوت وتخفيه في نهر النيل، وتقيد التابوت، تربط التابوت بحبل، هذا الحبل إلى وتد أو إلى شيء على الضفة، إلى أن شاء الله سبحانه وتعالى أنه جاء الجنود فجأة، فوضعت موسى عليه السلام بسرعة في التابوت، ومن ذهولها فإنها نسيت أن تقيد التابوت الصندوق ده بالحبل، فأخذ الموج والتيار تابوت موسى عليه السلام. فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. الخوف يكون على المستقبل والحزن يكون على الماضي. لا تخافي من المستقبل أن موسى سيقتل، وبالتالي لا تحزني. إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الله سبحانه وتعالى بنون العظمة، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، سنرده إليك مرة ثانية، بل ونجعله من المرسلين، أي من خيرة البشر. فالرسل هم خيرة الناس. هذه الآية أوجه الإعجاز فيها وقف أمامها أهل البلاغة والفصاحة، حتى أن الأصمعي وهو إمام في اللغة لما سمع جارية تقف عند الكعبة، امرأة جارية صغيرة من الأعراب، وكانت تدعو الله سبحانه وتعالى فتقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، قبلت رجلا من غير حلي، أو قبلت أحدا من غير حلي، يعني اللهم اغفر لي ذنبي كله، قبلت أحدا من غير حله، مثل الغزال في دله، والخمر رأس ذلك كله. فلما قالت هذا كلام في بلاغة، فقال لها الأصمعي: يعني ما أبلغك؟ ما هذه البلاغة التي أنت فيها؟ فقالت: وهل ترك كتاب الله سبحانه وتعالى لأحد من فصاحة وبلاغة؟ ألم تسمع قوله سبحانه وتعالى؟ ثم تلت عليه الآية: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضي. الآية، فقالت في الآية: خبراني وأمراني ونهياني وبشارتان. آية واحدة جمعت بين هذا. في الآية خبران، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه ف فألقيه في اليم. يبقى خبرا وأوحينا إلى موسى أن أرضيه فإذا خفتي عليه. وفي الآية أمران، الأمر الأول أن أرضعي، والأمر الثاني فألقيه في اليم في النهر. يبقى هذان الأمران، النهيان ولا تخافي هذه أول نهي، ولا تحزني هذا والنهي الثاني، والبشارتان إن رادوه إليك هذه البشارة الأولى، وجاعلوه من المرسلين هذه البشارة الثانية. فقال الأصمعي فاستفدت منها فائدة وكأني لم أنظر إلى الآية قبل ذلك. بهذا شوف فيه إيه بقى، أنه العالم الأصمعي ده عالم كبير في اللغة وفي البلاغة والفصاحة، من الممكن أن يتعلم الكبير الفوائد من الصغير. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طيب هو اللي يخاف على حد يرميه في البحر؟ لكن سبحان الله، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحفظه سبحانه وتعالى، وإلقاؤه في اليم هو سبب من الأسباب التي يسرها الله سبحانه وتعالى لما سيأتي معنا في القصة بإذن الله. ولا تخافي ولا تحزني، وبشرها الله سبحانه وتعالى بأنه سيرده إليها وأنه سيكون من المرسلين. فالتقطاه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. مشي التابوت الصغير بالطفل الرضيع في نهر النيل وظل يمشي. وانظر إلى عناية الله سبحانه وتعالى، تابوت صغير يمشي في نهر النيل، وبالطبع كان البيت الذي تسكنه أم موسى بعيدا عن قصر فرعون، هذا قصر الملك، هذه قصور فقراء، فضلا عن أنهم من بني إسرائيل الذين كان أهل مصر يعني يحطون من قدرهم ويذلونهم. فمشى كل هذه المسافة من قلب في الماء، وما حدث له مكروه، إنما ظل يمشي. شوف بقى يمشي، يمر على بيوت المصريين وعلى بيوت الإسرائيليين، وظل يمشي يمشي يمشي إلى أن يأتي إلى فرعون في قصره، عند قصره، قصر فرعون على النيل. فجاء التابوت الذي فيه موسى عليه السلام إلى قصر فرعون، الأمر أن يتوقف التابوت عند قصر فرعون. فالتقطه آل فرعون، إبا ليس فرعون، إنما التقطه آل فرعون جواري آسيا امرأة فرعون. وده له حنارة، لو أن فرعون هو الذي التقطه وطفل الرضيع كان من الممكن أن يأمر بقتله، لأنه يقتل أبناء بني إسرائيل من الذكور، وهذا ذكر لا يعرف، فالأحوط أن يقتله. لكن جاء المدخل من ناحية زوجتي جواري، لما وجدنا هذا التابوت فجئنا به مسرعات إلى زوجة فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. طب اللام دي كيف يلتقطونه وهو سيكون لهم عدوا وحزنا؟ لا، هذه لام العاقبة، يعني أن هم لا يعرفون أن العاقبة لالتقاط هذا الطفل الصغير الذي في التابوت ستكون ليكون لهم عدوا وحزنا في المستقبل ليس الآن، لأنه الآن كما سنرى أنها ستقول قرة عين لي ولك. بدي لامه، هذه لام العاقبة، أن العاقبة ستكون في المستقبل، أنه سيكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. كانوا خاطئين فيما فعلوا. كم قتلوا من ذكور بغير جريرة، من أبناء بغير جريرة، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل فرعون يربي موسى عليه السلام رغم كثرة ما قتل من أبناء بني إسرائيل، يربي موسى عليه السلام ويتبناه وينسى بأقال ابن فرعون في قصره، يربيه في قصره ويعتني به حتى يشب، من أجل أن تكون نهاية ملكه على يديه. فانظر إلى تدبير الله سبحانه وتعالى وإلى قدرة الله سبحانه وتعالى. يبقى هو الحذر جعله يقتل الذكور من أبناء بني إسرائيل، لكن الحذر لا ينجي من القدر. وكما في الحديث الذي رواه أبوي بن كعب وابن عباس وغيرهما، وبأسانيد ما بين الحسن والصحيح، موضع الشاهد وابن عباس أيضا كما ذكرت ابن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما فيش حاجة هتبقى جاية لغيرك وحجيلك بالغلط، فاعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما يعني قدر أنه سيصيبك سيصيبك مهما اتخذت من الحذر. وهذه آيات وعبر نحن نعتبر به. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون، انظر بها من أين مكن لموسى عليه السلام، وقالت امرأة فرعون اللي هي آسية: قرة عين لي ولك. جاءت بالطفل، والله سبحانه وتعالى كما قال في كتاب الكريم: وألقيت عليك محبة مني. أشوف بقى، أما الله سبحانه وتعالى يلقي محبته على موسى عليه السلام، فبالطبع كل من ينظر إليه سيقع في حبه. فبمجرد ما نظرت إليه زوجة فرعون وقعت في حبه، وقعت وهي لم تكن تنجب. فذهبت به إلى فرعون: قرة عين لي ولك، تقر عيني به وتسكن عيني وتبتهج بهذا الطفل الجميل ونحن ليس لنا أبناء. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فقالت: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا. هو نفعها هي يعني مقولتها هذه نفعها الله سبحانه وتعالى بقول هذا في الدنيا فهي آمنت، وفي الآخرة أن مآلها إلى الجنة كما ذكر كتاب ربنا سبحانه وتعالى. قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. يبقى الله سبحانه وتعالى قدر. سبحان الله، الواحد لما يعني تتأمل في القصة، هو شغال في القتل، في كل اللي يتولد يتقتل، كل اللي يتولد يتقتل خوفا على ملكه. فالله سبحانه وتعالى يسوق إليه من ينهي ملكه إلى قصره، ويلقي محبة هذا الرضيع في قلب زوجة فرعون، وكان يحبها فلا يؤخر لها طلبا، فطلبت منه ألا يقتل هذا الغلام، وبالطبع لم يقتل. يبقى انظر إلى التمكين، يبدأ بالحب، بالمحبة التي في قلب آسيا امرأة فرعون لموسى الرضيع عليه السلام. لما مكن في قلبها بحب موسى، مكن له في قصر فرعون. فالتمكين دائما يبدأ بالمحبة. وأصبح فؤاد أم موسى فارغة. يا الصباح، وعلمت أم موسى ما حدث لابنها، والذي كانت تخفي ابنها منه ذهب إليه في قصره. مصيبة. وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، رغم أن الله سبحانه وتعالى ألهمها وثبت قلبها، فإن المعاينة تختلف عن التصور أو عن التخيل. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، شوف التعبير القرآني المعجز، أصبح فؤاد أم موسى فارغا. فارغة يعني فرغت قلبها من كل أمر من أمور الدنيا إلا من محبة موسى والانشغال بموسى عليه السلام. يبقى فارغا من كل شيء إلا من محبة موسى عليه السلام. لذا نجد بعضهم عرف العشق والمحبة الشديدة بأنه حركة قلب فارغ. يعني فارغ يعني إيه؟ هنا على هذا المعنى، بمعنى أن القلب انشغل فقط بما يحبه وبما يعشقه، فصار هو محور اهتمامه ومحور انشغاله. وأصبح فؤاد أم موسى فارغة. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. إن كانت لتبدي به كانت هتصرخ وتقول ده ابني وتفشي السر، وكان ستفعل ذلك. والإنسان عند المصيبة قد يفعل أشياء على عكس تفكيري، ولا يدري به يغلق عليه قلبه. إن كادت تظهر تقول هذا ابني لولا أن ربطنا على قلبه، فالله سبحانه وتعالى هو الذي ربط على قلبها وثبتها سبحانه وتعالى. فإن التثبيت من الله ليس بحولنا ولا بقوتنا، ثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت حياة الدنيا وفي الآخر لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصي، خلاص لما ربط الله على قلبها فقالت لأختي قصي أي تتبعي أثره، شوفي إلا يجراله وماذا سيحدث له، رغم أن الله سبحانه وتعالى بشرها بأنه سيرد إليه وبأنه سيكون من المرسلين، لكن كما قلت مصيبة كانت كبيرة عليه. وفي هذا الأخذ بالأسباب، يعني هي رغم البشارات التي عندها لكن تأخذ بالأسباب المتاحة بين يديه، فالمتاح كان بين يديها إيه؟ تقول لأختي قصي، تتبعي كده الأخبار والآثار وانظري ماذا سيحدث مع أخيك. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. يبقى هي كانت ذكية فأخذت عن جنب عن بعيد، فأخذت تتبع الأخبار وتسأل الناس وتسمع ولترى ما الجديد من أخبار هذا الطفل الرضيع. ذكر بعض المفسرين أنهم ذهبوا به إلى السوق يبحثون له عن امرأة ترضعه، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الآية التالية وحرمنا عليه المراضع من قبل، يبقى هذا ليس تحريم شرعي اللي هو مقابل الجواز، إنما هذا تحريم منع. الله سبحانه وتعالى جعل موسى عليه السلام الرضيع الجائع، طفل لما يكون جائع يلتقم أي ثدي، لكن موسى الصغير الجائع الله سبحانه وتعالى جعله كلما جاءت إليه امرأة ترضعه، وبالطبع تبارى النساء في إرضاع ابن فرعون، فموسى عليه السلام رغم جوعه الشديد لا يلتقم الثدي. فهذا جند من جنود الله سبحانه وتعالى. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فانتشر الخبر وصار حديث المدينة أن ابن فرعون لا يرضع من أي امرأة، ويبحثون له عن امرأة ترضعه، وكما قلت ذهبوا إلى الأسواق يبحثون عن امرأة ترضع هذا الطفل الذي إن لم يأكل سيموت، وهو يبكي من شدة الجوع. فشوف العجب، طفل رضيع يبكي من شدة الجوع ومع ذلك فإنه لا يقبل أي ثدي لأي امرأة. فقالت، جت الفرصة بقى ليه، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. لم تقل هل أدلكم على امرأة أو على مرضعة لأمور، منها أن تبعد تخصيص فتقول أدلكم على امرأة أو على مرضعة، فمن أجل أن تبعد الشك عن من يسألونها من ناحية، والأمر الثاني أنه تمهيد لأخذه إلى أهل هذا البيت وليس أخذ المرضعة إلى قصر فرعون. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. رأى بعض المفسرين أنهم شكوا في أمرها وقالوا لها كيف تعرفين أنهم له ناصحون وأنهم سيكفلونه، وكيف وأن موسى عليه السلام الذي رفض كل المرضعات سيقبل أن ترضع هذه المرأة التي أو أهل البيت، المرأة التي في البيت الذي تخبري عنه؟ فقالت لأنهم يحبون فرعون ويتنافسون في خدمته، ومن أجل أنهم يحتاجون إلى المال، إلى الأجر على الرضاعة. فبالفعل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يبقى جاءت البشارة الأولى التي بشر الله سبحانه وتعالى بها أم موسى عليه السلام أنه سيرده، فلما أعطته ثديها فإن موسى رضع من أمه في الحال وقبل ثديها. فرحت زوجة فرعون وأرادت أن تأتي بالمرأة بأم موسى ترضعه في القصر، فقالت إنني أبناء وإنني كذا وكذا، فيعني ائتيني به أرضعه في بيتي. فشوف قدرة الله سبحانه وتعالى، رد الطفل الرضيع إلى أمي ترضعه، وهدايا بقى، هدايا من فرعون ومن امرأة فرعون من أجل إرضاع ابنها. يبقى هي ترضعه وأجزل لها فرعون وامرأة فرعون العطاء. فانظر إلى تدبير الله سبحانه وتعالى. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن على فقد موسى عليه السلام، ولتعلم أن وعد الله حق. نعم، بشارة الأولى جاءت، وبالطبع ستأتي البشارة التالية. بشارة التالية بدأ التمهيد لها في الآية التالية. يبقى إذن مرحلة الرضاع، ورأينا تدبير الله سبحانه وتعالى وكيف جعل فرعون هو الذي يربي من تكون نهايته على يديه. وانتقلت الآيات بعد ذلك لقوله سبحانه وتعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده، قال ابن عباس وغيره، أشد اللي هو الأربعين سنة، واستوى آتيناه حكما وعلما. طيب هنا الآية دي بذاتها جاءت معنا في قصة يوسف عليه السلام مع خلاف يسير. في يوسف عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، لم يقل واستوى. استوى هنا لأن لها يعني فعل، ولها كما سنرى تأثير في القصة. كما سنرى استوى أي صار قويا فتيا. القوة هنا لأنها لها دخل فيما سيحدث مع موسى عليه السلام من قتل المصري ومن سقيا لابنتي شيخ مدين، كما سنرى إن شاء الله. يبقى شوف الإعجاز القرآني. يبقى في يوسف عليه السلام ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما، لكن هنا في موسى عليه السلام ولما بلغ شده واستوى صار قويا، وموسى عليه السلام كان قويا وشديد القوة عليه السلام. آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. من المفسرين من قال إن هذه الآية يعني جاءت كآية مؤطردة للقصة أو للتكملة التي ستأتي بعد ذلك. يعني آتيناه حكم العلم أي النبوة، آتيناه النبوة وكذلك نجزي المحسنين. ثم بدأت القصة كي لماذا خرج من مصر، لماذا خرج من مصر؟ لأن النبوة لن تأتي إلا بعد أن يخرج من مصر، وإلا بعد أن يمكث عند شيخ مدين ما يمكث من سنوات على ما سنرى بإذن الله رب العالمين. ومن أهل العلم من المفسرين من قال آتنا حكما وعلما، ليست النبوة، ليست النبوة، على اعتبار أن السياق يمضي. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، استوى كما قلنا قويا. والأنبياء يكونون في أحسن صورة وفي أحسن عقل وفي أحسن هيئة وفي أحسن أخلاق، فهم خيرة خلق الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قويا أيضا عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ركانة ابنه يروي عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صارع ركانة، وكان من المصارعين الأقوياء، من أبطال المصارعة عند العرب، فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عباس يرويها بشكل أوسع، وجود الشيخ الألباني رحمة الله الرواية التي رواها ابن عباس من أن ركانة أراد أن يصارع النبي عليه الصلاة والسلام، صارع ركانة على 100 من الغنم. ركانة قال أني لو أنت هزمتني للنبي عليه الصلاة والسلام سأعطيك 100 من الغنم، فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الثانية، مش مصدق، ما حدش بيصرعه وقال يصرعه وقال، فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه 100 الثانية. ثم قال الثالثة، فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام للمرة الثالثة فأعطاه 100 من الغنم، 300 غنمه. فقال له يعني ما وضع أحد قبلك ظهري على الأرض يا محمد عليه الصلاة والسلام، وإنك كنت أبغض الخلق إلي، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه السلام لما أسلم رد عليه الغنم التي أخذها منهم. طبعا دي نوع من المصارعة الجائزة اللي هو يسمى المصارعة الرومانية، التي هي فقط فيها لمس أكتاف بالأرض، ليست المصارعة التي فيها الضرب والأذى وإظهار العورات، ليست هذه. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، أي مدينة التي دخلها؟ علماء مفسرون قالوا مدينة منف، بعضهم قال مدينة عين شمس، بعضهم قال اسكندرية، بعضهم قال بل هي مصر نفسه. فالشاهد أو هو دخل المدينة. طيب هو كان خارج المدينة، لماذا دخل المدينة؟ اختلفت أقوال المفسرين. منهم من قال إنه حدث شيء بينه وبين فرعون لما أنكر موسى عليه السلام على فرعون بعض أفعاله وبعض استعباده لبني إسرائيل، لأن وجود موسى عليه السلام في قصر فرعون خفف الكثير من الأذى الواقع على بني إسرائيل، فقالوا حدث شيء بينه وبين فرعون أدى إلى أن يخرج موسى عليه السلام من المدينة. هذا رأي آخر قالوا لا، هو على عادة الأمراء والملوك عندما يريدون الدخول إلى المدن لا يدخلون في وقت الزحام الشديد، وإنما يأتون في وقت الهدوء، في وقت الهدوء. ودخل المدينة على حين غفلة، قالوا في وقت القيلولة أو في وقت الليل في المساء بعد انتهاء العمل، لأنه كان ينسب إلى فرعون، ابن فرعون. ودخل المدينة على حين غفلة من أهله، يبقى لم يشاهده الناس القيلولة أو وفي وقت متأخر. فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته من بني إسرائيل، وهذا من عدوه من غير بني إسرائيل من المصريين. فوجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعة الإسرائيلي، ده كان ضعيفا فالمصري كان يمسك بهذا الإسرائيلي ويوسع ضربا وإزاء حتى كاد أن يقتله. فلما رأى إسرائيل الضعيف ده رأى موسى عليه السلام مقبلا فاستغاث به، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، أدركني الحقني ده سيقتلني، فوكزه موسى فقضى عليه، وكزه ضربه كده بكفه بمجامع كفه، دفعه بكوعي، مهم ضربة ما تموتش، لكن لشدة قوة موسى الذي كما في الحديث لما الحجر طار بملابسه فإنه أخذ يضرب في الحجر حتى علم على الصخر عليه السلام، فكان قويا، فمجرد مزقه كده فما أراد أن يقتله، مجرد زقة صغيرة منه وقع مات. فوكزه موسى، يشوف مجرد وكزه زقه كده زقة بكفه بإيده يدفع الظلم عن المظلوم، هو الإسرائيلي ضعيف وده هيقتله، فموسى عليه السلام أراد أن يدفع الظلم عن الضعيف زي أي حد، أنت شوف أي حد واحد كبير كده ضخم ماسك واحد صغير عمال يخبط فيه، أنت بتعمل إيه؟ يعني إن كان عندك قدرة يعني بتدخلش في كل مرة، أنت بتعمل إيه؟ بتدخل تقوم تدفع ما استطعت، إن لم تستطع بيديك على الأقل بلسانك تعمل أي حاجة. فالشاهد فقضى عليه مات، المصري ده مات، دي مصيبة بقى. فموسى عليه السلام قال على الفور هذا، قال هذا من عمل الشيطان. يبقى هذا من عمل الشيطان، الشيطان تدخل في هذا، جعل هذا المعركة ويقتتلان من أجل أن أدفع أنا عن هذا الإسرائيلي فيموت، إنه عدو مضل مبين، الكلام عن الشيطان، والشيطان هو عدو الإنسان الأول، عدو الإنسان الأول. وموسى عليه السلام من قبل النبوة وعنده الحكمة وعنده العلم، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. شوف بقى هنا نتعلم كيف نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، أن نقر أولا بأننا ظلمنا أنفسنا وأن التقصير منا. هو موسى عليه السلام ما أذنب عليه السلام، لكن صارع إلى ربي سبحانه وتعالى وقال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر الله سبحانه وتعالى له في الحال، لكن لم يوحي إليه بالمغفرة لأنه لم يكن قد نبئ بعد موسى عليه السلام، إنه هو الغفور الرحيم. لكن نحن نثق عندما ندعو الله سبحانه وتعالى ونستغفره أن الله يغفر لنا سبحانه وتعالى. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. موسى عليه السلام لم ينسى هذا، وكما قلت إن هذا ليس بذنب لأنه ما أراد أن يقتل وما كانت عنده النية أن يقتل، إنه بيدفع الظلم فقط عن هذا الإسرائيلي الضعيف، فلما دفعه دفعة لا تقتل وقع ميتا. لم ينسى موسى عليه السلام ذلك، حتى أنه في حديث الشفاعة الطويل، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، موضع الشاهد أن الناس يسارعون إلى الأنبياء من أول آدم عليه السلام، فلما يصل إلى موسى عليه السلام فإنه يقول نفسي لقد غضب رب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. بماذا يعتذر؟ أنت موسى الذي فضلك الله بكلامه وبرسالاته وفي رواية وكتب لك التوراة بيديه سبحانه وتعالى وكلمك الله سبحانه وتعالى، فبماذا اعتذر موسى عليه السلام؟ قال نفسي قال وقتلت نفسا لم أمر بقتله. يبقى موسى عليه السلام لم ينس هذا الذنب، ونحن نتعلم من الأنبياء والرسل، فصارع وقال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. آخر آية إن شاء الله هذه الليلة، قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. بما أنعمت علي من الحكمة ومن العلم ومن القوة ومن المغفرة ومن أشياء كثيرة بكل نعمك هذه، المقابل لها ألا أكون معينا للمجرمين، بل أنا سأقف مع المظلومين ضد هؤلاء الظالمين والمجرمين، وعاهد ربه سبحانه وتعالى على ذلك. على ذلك نعم، نتوقف عند هذا الموقف وهذه الآية من قصة موسى عليه السلام، على أن نكمل إن شاء الله وقدر في اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعا وذاك من تقع حدما، والكل يسعى لاستدامة مدما، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة